الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن صور اتخاذ الشيطان وليا اتباع خطواته، قد نهانا ربنا عن ذلك إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فمن صور اتخاذ الشيطان وليا أن تتبع الخطوات التي يدعو إليها الشيطان والمسالك التي يدعو إليها الشيطان، والعياذ بالله. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، أي مظهرا لكونه قد خسر. يعدهم ويمنيهم، أي الشيطان يعدهم الوعود ويمنيهم الأماني الباطلة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي مفرا ومهربا. ثم قال تعالى: وبعد أن بين حال الكافرين ومآلهم بين حال المؤمنين ومآلهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: أطلق على القرآن مثاني. لماذا أطلق على القرآن مثاني؟ لأنه يأتي بالشيء ومقابله، ولأنه يتكرر وتتكرر معانيه كذلك. القرآن أطلق عليه مثاني لكون المعاني تتكرر، معاني ذات الأهمية، كالأمر بعبادة الله مثلا يتكرر، الأمر ببر الوالدين يتكرر، الأمر بوصل الأرحام يتكرر. ومن العلماء من قال أطلق عليه مثاني لأنه يأتي بالشيء وبما يقابله، يأتي بذكر الأبرار ثم يعقب بذكر الأشرار، يأتي بذكر أهل الإيمان ثم يأتي بذكر أولياء الشيطان. وكما قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. والحميم أشد درجات الحرارة، والغساق أشد درجات البرودة. يأتي بالشيء وبالمقابل، وآخر من شكله أزواج. فبعد أن بين حال الكافرين بين حال المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودوما قوله تعالى: وعملوا الصالحات، كما سلف مرارا في رد على المرجئة الذين يقولون لا يلزم العمل بل تكفي الشهادتان، وفي رد على الصوفية الذين يقولون إن المجانين خير من العقلاء. ووجه الرد أن المجانين لم يعملوا صالحات، فغاية أمرهم أنه موكول إلى الله، يختبرهم إذا شاء، يفعل بهم ما يريد. أما الذين وعدوا بالأجر الحسن والثواب العظيم فهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت أشجارها الأنهار. أشجار أنهار ماذا؟ القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه أنهار ذكرت في الكتاب العزيز: أنهار لبن، أنهار ماء، أنهار خمر، أنهار عسل. وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنالك أنهار ذكرت فيها: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك نهر يقال له نهر الحياة، يلقى فيه الذين خرجوا من النار من أهل التوحيد وقد امتحشوا، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهناك أنهار أخر: فالكوثر نهر أعطانيه ربي، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس هناك أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى قيلا ولا حديثا. نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب أصبناه ومن كل جرم اقترفناه. ثم قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس الأمر كما تتمنون وكما تهوون، بل من يعمل سوءا يجز به. أي شخص يعمل سوءا يجز به. هذه الآية الكريمة خاف بسببها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر كما تتصور أنك تعمل السوء وتترك، بل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فأهل الكتاب كانوا يجرمون ويقولون سيغفر لنا. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فكانوا يعملون السيئات ويقولون سيغفر لنا. فربنا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وهنا يلزم الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فقوله جل ذكره: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يفيد أن كل مصيبة يصاب بها العبد إنما هي من كسب يده، هكذا على ظاهر الآية الكريمة، وإن كان هناك تفصيل أوسع. ولذا كان بعض الصحابة يروي هذا عن أبي أيوب أنه كان ينظر إلى دملة خرجت له في يده، دملة خرجت له في يده، فينظر إليها قائلا: أستغفر الله أستغفر الله. فقيل له في ذلك: كيف تنظر إلى الدملة وتقول أستغفر الله؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير؟ فالأمراض والنصب والتعب والهموم والغموم ونسيان العلم وخسارة المال وعقوق الولد، وكل هذا من الابتلاءات والمصائب من أجل أسبابها كسب اليد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لكن يبقى النظر في قوله ويعفو عن كثير. فكيف التوفيق بين قوله جل ذكره ويعفو عن كثير مع قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به؟ ورد في هذا الباب أن أبا بكر، والحديث فيه مقال يسير، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية التي نحن بصددها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يعني تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ يعني الأمراض والأشياء التي تنكل عليك. فذلك هو، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشوكة التي يشاكها العبد يمحو الله بها من الخطايا. وفي الحديث: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطايا. فهذه الهموم التي تعترينا والأحزان التي تحل بنا كلها مكفرات بإذن الله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فكيف أيضا جمع ما زال مطلوبا بين قوله من يعمل سوءا يجز به وبين قوله جل ذكره ليس بأن وبين قوله جل ذكره ويعفو عن كثير؟ فإما أن نقول إن هذه الآية مقيدة يجز به إلا إذا عفى الله عنه، ولهذا نظائر في كتاب الله عز وجل منها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن العلماء من قدر في الآية مقدرا محذوفا حتى يتفق معناها مع القواعد العامة لأهل السنة والجماعة التي مفادها أن القاتل قد يغفر له وأن القاتل لن يخلد في النار إذا عذب. فقدر بعضهم تقديرا فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه المستحق إن جازاه الله جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فجعل في الآية مقدرا هو فجزاؤه جهنم إن جازاه الله بالعقوبة المستحقة، لكن الله يعفو، لكن الله يصفح، لكن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا. ومن العلماء من يتجه إلى النسخ في هذه الآية وهو بعيد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هل المراد بالسوء الشرك أو المراد بالسوء كل ما يسيء، كل شيء يسيئك؟ فالمعصية تسيئك والكبيرة تسيئك، كل شيء يسيئك داخل في قوله ومن يعمل سوءا يجز به. قال تعالى: ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وليا يتولاه ويدبر أمره، ولا نصيرا ينصره من دون الله. الآية مخوفة، ولا يخفى عليكم أن من أسباب زوال النعم وحلول النقم معصية الله سبحانه. وقد يتصور الشخص، نسأل الله العافية والسلامة وأن يتوب علينا جميعا، أنه لإسلامه ولإيمانه قد يذنب ويغفر له، فيقترب من الذنب ويقترفه وفي نفسه أنه مؤمن وسيغفر له، ولكن كما لا يخفى فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فقد تؤاخذ بالذنب وقد يعفى لك عنه. وهنا يسوق أمثلة على ذلك حتى لا يغتر مغتر. فيونس صلى الله عليه وسلم خرج من بلاده أو من بلدته نينوى مغاضبا لقومه، خرج دون إذن من الله له بالخروج، ظانا أنه لن يضيق عليه وأنه لن يؤاخذ. هو نبي ظن أنه لن يؤاخذ ولن يعاقب وإن خرج بلا إذن. فقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه وظن أن لن نعاقبه، فآل أمره إلى أن عوقب، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمع كونه كان نبيا لكن ظن أن لن يضيق عليه ضيق عليه. فنسأل الله المغفرة توبة، فما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا في هذا الصدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه يوم أحد ووازروه وناصروه واتبعوه وحملوا سيوفهم دفاعا عن دينه لما خالفوا أمر النبي ونزلوا للمشاركة في الغنائم، استدار عليهم عدوهم وأنزل بهم بأسه وحل بهم من النكد والبلاء ما قد حل. وأيضا في هذا الصدد لا نبتعد كثيرا عن نبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام لما ذاق الشجرة مخالفين أمر ربهما ناسيين العهد الذي عهد به إليهما، ماذا كان؟ تعريا بعد كسوة واستتار، جاع بعد أن كان كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فتبدلت الأمور وتبدلت الأحوال، فأحيانا يؤاخذ الشخص بالذنب وإن كان مؤمنا وإن كان مؤمنا. وفي هذا الصدد أن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم غزوا معه غزوة، وهم في طريق رجوعهم من الغزوة كان معهم خادم يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلام يخدمه، فجاءه سهم غرب فقتله، أي جاء سهم لا يعرف من رماه في صدر هذا الغلام فقتله. فقال بعض الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المغانم، الشملة التي غلاها يوم خيبر سرقها من الغنائم لم تصبها المغانم، وتشتعل عليه الآن نارا، تشتعل عليه الآن نارا. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك، من نوع أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فاليهود خاصة كانوا يفعلون الموبقات، وكما أسلفت يقولون سيغفر لنا، يقتلون الأنبياء ويقولون سيغفر لنا، يفعلون كل الجرائم ويقولون سيغفر لنا. قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به إلا إذا تاب، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هنا قيدان: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فإذا عملت من الصالحات وأنت لست بمؤمن فلا ثواب لك، إذا عملت من الصالحات ولست بحسن النوايا فلا ثواب لك. ومنه قول الله جل ذكره: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فلا بد من الاثنين معا، عمل الصالحات مع ابتغاء وجه الله بهذه الصالحات مع الإيمان بالله سبحانه. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي ولا يظلمون ولا يبخسون من حقوقهم ولا من أعمالهم التي عملوها قدر النقير. فقوله ولا يظلمون أي لا يبخسون، لا يبخسون من ثواب أعمالهم التي عملوها قدر النقير. وكما سلف مرارا فنواة التمرة فيها ثلاث أمور ذكرت في كتاب الله. النواة ذكر فيها النقير والقطمير والفتيل، فالفتيل الفتلة الرفيعة التي بين فلقتي النواة، والقطمير الغشاء الخفيف الرقيق الذي يحيط بالنواة، والنقير نقطة سوداء تكون في النواة من فوق ظهرها. هي ثلاثة أمور ضربت في القرآن أمثالا: النقير والقطمير والفتيل، كلها في نواة التمر ونواة البلح. الفتيل الفتلة البيضاء الخفيفة التي بين فلقتي النواة، القطمير الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة، أما النقير فالنقطة السوداء التي على ظهر النواة. فقوله جل ذكره ولا يظلمون نقيرا، أي ولا يبخسون من حقهم قدر النقير. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أيضا أسلم وجهه لله، أخلص العمل لله، وهو محسن متبع للكتاب وللسنة. ومن أحسن دينا، هل هناك دين حسن ودين أحسن حتى يقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟ ليس هناك دين حسن ودين أحسن منه، بل الإسلام فوق كل الأديان، وما دونه كفر، وما دونه كفر والعياذ بالله. إذن فكيف يوجه قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن؟ كيف يوجه هذا الخبر أو هذه الآية. قال العلماء أن هذه من أفعل التفضيل التي ليست المقابل منها شيء، كمثال لذلك قول النسوة لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المعنى أن الرسول به فظاظ وعمر أفض منه، كلا، بل هذا ليس في المقابل منه شيء، فإن الله قال عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكذلك قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. أهل النار ليسوا في خيرية حتى يقال إن أصحاب الجنة خير منهم، فهنا أفعل التفضيل ليس في المقابل منها شيء. ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن متبع للكتاب والسنة واتبع ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. النبي قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. نفى بعض أهل الاعتزال والزندقة أن يكون الله قد اتخذ خليلا من عباده، وأيضا استمروا في نفيهم بمثيلات لذلك، فنفوا أن الله لم يكلم موسى تكليما. الأعرابي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم بسجيته وجبلته التي جبله الله عليها لما سمع الآية الكريمة واتخذ الله إبراهيم خليلا قال يا قرة عينك يا أم إبراهيم ربنا يتخذ ولدك خليلا، أي نعمة أعظم من هذه النعمة أن يتخذ الله ابنك خليلا من دون الخلق، نعمة عظيمة. أما أهل الاعتزال فأبوا ذلك ونسب إلى الجعد بن درهم وإلى غيره من مشايخه الجهم بن صفوان وغيرهما نفي اتخاذ إبراهيم خليلا ونفي تكليم موسى تكليما، حتى إن البعض كانوا يقولون لبعض القراء خير في تشكيل بعض الشيء، اجعل فوق لا فتحة بدلا من الضمة، وكلم الله موسى تكليما فيجعل موسى هو الذي كلم الله والله لم يكلم موسى. قل يا أخي غير تشكيل الهاء واكتب وكلم الله موسى تكليما، فيكون المتكلم هو من؟ هو موسى، يريد ينفي صفة الكلام عن الله. فقال وهب أنني غيرت في الآية على النحو الذي تريد، فكيف بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف أغيرها؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف تغير هذه؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فبهت الذي ضل والعياذ بالله. هذا وفي هذا الصدد أيضا يروى بسند في بعض المقال أن بعض خلفاء بني العباس خرج يوم عيد الأضحى قائلا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه نفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون الله كلم موسى تكليما وضحى به. سند هذه الواقعة فيه بعض النظر والله أعلم. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض يقضي فيهما بما يشاء يحكم فيهما بما يريد. وحين تقرأ الآية الكريمة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ما وجه الحمد هنا؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لو كان ما في السماوات وما في الأرض لغير الله لفسدت السماوات ولفسدت الأرض، فالحمد لله أن الأمر كله بيد الله ليس بيد بشر، يحب من شاء ويبغض من شاء. كان بيد ملك فالملك يجامل ويحابي ويميل بقلبه فتفسد الأرض، لكن الحمد لله أن كل أمر السماوات والأرض بيد الله ليس بيد أحد سواه. إذا كان لنا حاجة فنسأل الله إياها ويريد منا أن نسأله. أما الملوك فيتململون من السؤال. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. ادعوني أستجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض اتضحت معالمه واتضح معناه، لأن لو كان ما في السماوات وما في الأرض بيد أحد غير الله لأهنا وأصابنا الذل، ولو سألناه شيئا لتململ. وربنا يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. قال بعض العلماء وكان الله محيطا علما بكل شيء، كما قال في الآية الأخرى قد أحاط الله بكل شيء علما. ويستفتونك في النساء، يطلبون منك الفتية في شأن النساء. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، ما الذي استفتى عنه الصحابة رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وما الفتية التي أفتى الله بها في شأن النساء؟ إن الآية الكريمة ليست بوضحة في بيان الشيء الذي استفتوا فيه والجواب الذي أجيبوا به. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. أين السؤال وأين الجواب في هذه الآية؟ فمن العلماء من قال إن السؤال ليس في هذه الآية وكذا الجواب، إنما في آيات أخرى استفتوا رسول الله في النساء فأجاب الله رسوله في شأن هذه المسائل التي سألوا عنها. فهنا أخبر الله سبحانه أن الناس سيستفتون رسول الله في النساء، وأخبر رسوله أنهم إذا استفتوك فالله سيفتيك فيما سألوك عنه. أين تفصيل ذلك؟ في سائر السورة المباركة وفي غيرها من السور. فقد استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليتامى من النساء، في البنت الصغيرة اليتيمة، في البنت الصغيرة اليتيمة كما قالت عائشة في تفسير قوله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. فكانت البنت اليتيمة الصغيرة تكون عند رجل يربيها بعد أن مات أبوها، والبنت جميلة ووضيئة وغنية، فيريد الذي يقوم بتربيتها أن يتزوجها صغيرة، لكنه لا يريد أن يعدل لها في الصداق، لا يريد أن يعطيها مثل غيرها من الصداق، فنهى عن ذلك. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى مهر المثل، فالنساء سوءن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فسألوا النبي عن يتامى النساء، وأيضا سألوا النبي عن ميراث المرأة، فنزلت للذكر مثل حظ الأنثيين، وسألوا النبي عن المحرمات من النساء فنزلت آيات أيضا في ذلك، سألوا النبي عن أمور كثيرة جدا فنزلت فيها آيات كلها متعلقة بالنساء. فالجواب أو السؤال والجواب هنا ليس بمتضح، إنما هنا إخبار أنهم يا رسول الله سيستفتونك في النساء، فإذا استفتوك في النساء فانتظر فإن الله سيفتيك في المسائل التي سألوا عنها. فهذا وجه توجيه الآية الكريمة. وكما سلف مرارا في الكتاب العزيز قد يكون السؤال في موطن من الكتاب والجواب في موطن آخر أو في صورة أخرى. قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء سيفتيكم الله أيضا بالذي يتلو عليكم في الكتاب في شأن يتامى النساء وما تقدم ذكره في مطالع سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من الصداق إذا أردتم الزواج وترغبون أن تنكحوهن كلمة ترغبون تأتي بمعنيين على حسب ما بعدها كما قال بعض العلماء وأيضا قد يتغير المعنى وإن تغير ما بعدها تمام القول الأول وترغبون أن تنكحوهن أي وتريدون أن تتزوجوهن دون إقساط في الصداق ترغبون أن تنكحوهن تحبون أن تتزوجوا بهن هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني وترغبون أن تنكحوهن ترفضون من باب رغب عن الشيء أن تنكحوهن فكانت اليتيمة إذا كانت دميمة لكنها ذات مال يمنعها الرجل من الزواج حتى يستأثر بمالها وفي ذات الوقت يرفض أن يتزوجها لكن الأثر هنا للتعدي بكلمة أن ترغبون أن تنكحوهن أي تحبون أن تتزوجوا بهن والمستضعفين من الولدان سيفتيكم الله في المستضعفين من الولدان قيل المستضعفون من الولدان جاءت الفتوى في شأنهم في قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم فكأن القوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الولدان الذين لا يستطيعون الهجرة ما شأنهم وهل الله معذبهم فنزلت الآية عذرا لهم إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة ابن عباس كان صبيا صغيرا لم يستطع الهجرة طفل صغير لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 3 سنين 4 سنين وبدأ يشب 5 سنين 6 سنين إلى أن أتى الرسول في الحج قبل وفاته 63 يوما كان ابن عباس قد ناهز الاحتلال يعني قارب أن يحتلم لذلك قال ابن مسعود لو أدرك هذا الفتى أسناننا ما عاشره على وجه الأرض أحد يعني في العلم لو أدرك هذا الفتى أسناننا أي لو جالس الرسول كما جالسنا ما عاشره على وجه الأرض أحد وما سبقه على وجه الأرض من أحد وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الرجل قد ينشز على زوجته والمرأة قد تنشز على زوجها نشوز المرأة معروف والتعالي على أمر الزوج هذه الآية في حل كثير من النزاعات الزوجية ترد وتبين أيضا حكما فقهيا تاج إليه هنالك امرأة نظرت فإذا بزوجها يتعالى عليها يرفضها لا يحبها لا يحبها ويرفضها ولا يعاشرها ولا يعاشرها نعم وقد تزوج بغيرها نعم ويبيت معها ولكنه يرفض مجامعتها ويرفض ويكره ليلتها لكنه يأتي فما العمل هي متضررة فجاءها وقال لها صوتا لخوك أنا لم تعد بي حاجة إليك ليست لي حاجة إليك أنا أخشى على نفسي من الظلم لا أريد أن أعيش معك ظالما لك، وقد أباح الله الطلاق، ولن أبخسك شيئا من حقك، كل حقوقك خذيها وذهبي تزوجي غيري يسر الله لك الأمر، وكل حقوقك خذيها مني. فوجدت منه هذا الرفض على عدم استمرار المعيشة، وهي تحبه أو لا تريد أن تطلق. فقالت له: طيب ما الذي أحزنك مني؟ قال: أنا هكذا من عند الله، لا لم أعد أرغب في بقاء المعيشة. فقالت: أتنازل لك عن حق في القسم وتبقي علي، فهل له أن يقبل هذا التنازل ويمسكها ولا يطلقها، ينفق عليها ويبقي عليها لكنه لا يقسم لها، أم أنه يحرم عليه ويلزمه أن يطلق؟ كلام واضح. فالآية مفادها إباحة الصلح في هذه الحال، إباحة قبوله لهذا التنازل، وإباحة تقديمها لهذا التنازل. وهذه الآية يأتي عندها كمثال وقع في زمن الرسول ولتعليم الأمة من بعده، أمر سودة بنت سمعة رضي الله عنها. تقدم لها السن وفرقت، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وما طلقها، ما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وبقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لرجل الآن أن يقبل بهذه الأوصاف التي ذكرت تنازلا من زوجته عن اليوم والليلة مقابل الإبقاء عليها؟ الآية أباحت ذلك. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا تعاليا عليها أو إعراضا عنها فلا جناح عليهما، على الاثنين معا، أن يصلح بينهما صلحا، يتفق بينهما على أي اتفاق. والصلح خير، يعني الصلح بهذه الحال أفضل من ماذا؟ من الطلاق، لأن بعد مدة قد يصلح الله الحال وتعود الأمور إلى ما كانت عليه. فقال تعالى: والصلح خير. الصلح مع تنازل المرأة عن حقها أولى من الفراق، هذا مضمون الآية الكريمة. ولكن الشيطان لا يطرد بني آدم، الشيطان لا يطرد بني آدم، فربنا قال: وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، يعني الأنفس حضرها شحها. في هذه الحال تنازلنا واصطلحنا، اصطلحت أنت يا عبد الله مع زوجتك على هذا الموضوع، وصارت الأمور سيرا حثيثا طيبا. الشيطان لا يسكت، بل يأتي يجعل الأنفس شحيحة، يأتي للرجل فيقول له: يا أخي لما تمسكها؟ لما تغرم غرامات كل يوم، مصاريف كل يوم، دفع كل يوم، ترسلها للطبيب كل يوم، تنفق عليها، طلقها وخلص، ارتاح من ماذا؟ من المليات. فيشح الشيطان الزوجة بماذا؟ بالإنفاق عليها والمسؤولية عنها. يقول: لما أكون مسؤول عنها؟ قال: عصى الله يسأل الله. ويأتي الشيطان أيضا للزوجة يقول لها: أنت أقصي عن نسائك، ما الذي بسببه ظلمت هذا الظلم؟ هذا ظلم. قل لها الشيطان كذا: لماذا ترضين بهذا الذي أنت فيه؟ لماذا ترضين بهذه المهانة التي أنت فيها؟ فالشيطان يذهب للرجل يشححه، ويذهب للمرأة أيضا يبين لها أنها مظلومة، أن هذه الحياة لا تصلحنا. فيسعى الشيطان لماذا؟ للفرار. فحذرنا الله من ذلك إذ قال: وأحضرت الأنفس الشح. حضر الشح لكل الأنفس، أنفس النساء، أنفس الرجال. قال تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا، حسنوا قدر الاستطاعة، واتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الأمر قد ينعكس، زوجة يحبها زوجها جدا وهي تبغضه بغضا شديدا، فقالت له: أنا لا أطيق الحياة معك، أكره منك أن تعاشرني وأرفض هذا تماما، فلا بد أن أختلع. خذ مني كل ما تريد، كل ما أعطيته لي خذه، لكنني سأفارق. يقول ابقي، ابقي معنا ولن أجامعك. قل لا، أنا ما تحمل اللعنات، كل يوم في لعنة تنزل علي. والنبي قال أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أنا الآن أريد الخلع، لا أريد البقاء معك بحال من الأحوال، ولا أريد أن أتضرر في ديني. وربنا يقول في كتابه الكريم فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فأنا أخاف ألا أقيم معك حدود الله، فقل وسأفتدي نفسي منك بالذي تريد وسأنصرف. فقال لا، طيب في حل آخر. ما الحل الآخر؟ قال أنا أعيش من أجل الأولاد وحقي عندك ساقط، يعني ليس لي لديك حق، لا أطلب منك جماعا ولا أقترب منك. فهل لها بهذه الحيثيات أن تقبل هذا العرض وتبقى وحينئذ تكون اللعنات مرتفعة عنها، أم لزاما أن تفارق؟ تفارق؟ هي ليس لها في الجماع كبير حاجة، يعني امرأة تقدم بها السن مثلا، أو ليس لها في، ليس كل النساء على شيء واحد في مسألة المعاشرة. فهل لها أن تقبل أم لزاما أن تفارق؟ قلنا بالقواعد العامة للشريعة وهي اختيار أخف المفاسد، المرأة لا تريد أن تأثم وعرضت عروضها كي لا تأثم، فحينئذ أيضا المفهوم العام للآية يشعر بأن الصلح خير، وإن كان فيه أيضا شيء على الزوج، لكن هذا يقول لك أنا مختار أخف المفاسد. كن مثلا زوجتي تكون مطلقة وأولادي وبناتي يعيرون في الناس أن أمهم مطلقة، شق علي، فأنا أصبر وأتحمل، ولعل الله يهديها بعد ذلك، يمكن أجلس يوم أبكي ولا أعمل أي شيء، يلقي قلبها وترجع إلى ماذا؟ إلى ما كانت عليه. فقال تعالى والصلح خير، فقوله جل ذكره والصلح خير ينتظم مثل هذه المسائل، سواء تنازلات قدمت من الزوجة أو تنازلات قدمت من من؟ من الزوج. فقال تعالى والصلح خير، ومع الصلح على هذه الحال لكن رغب الله في الإحسان، وإن تحسنوا، والإحسان يتضمن عفوك عن من ظلمك ويتضمن تنازلك عن بعض حقوقك، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، خبير بإحسانكم، ولن يضيع عليكم إحسانكم الذي أحسنتموه. والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.